ولذلك قال عبد الله بن مسعود الذي قيل له انه قال اني مؤمن، يعني هي القصه التي ذكرت عن تلميذه معاذ، قال اني مؤمن اني من اهل الجنه، والذي قال له اولا تلميذه ثم قال هو كذلك. ولكن لما قال ان لي اعمالا لو اعلم ان الله قبل هذا قلت اني في الجنه، فقال صدق. رجع اليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. فان من ادى جميع فرائض الله فلم يبق عليه منها شيء واجتنب جميع معاصيه فلم ياتي منها شيئا ثم مات على ذلك فلا شك انه من اهل الجنه. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الذي قيل له انه قال اني مؤمن الا قال اني من اهل الجنه، لان هذا القول الذي يعني قاله يعني قال اني مؤمن هو يخبر عما في نفسه عما يعمله، هو لا يجد في نفسه شك ولا يجد. وقد يقال لماذا ما استثنى فقال اني مؤمن ان شاء الله، هذا الذي يريده تلميذ عبد الله بن مسعود، لماذا قلت ان شاء الله مؤمن ان شاء الله، بل قال ذلك جازما. فنقول مثلا انه هل يجوز للانسان يقول انا مؤمن بدون استثناء؟ ها يجوز يجوز، ليش ما يجوز؟ يجوز، ولكن يجب ان يخبر عن ما في نفسه، فالاستثناء مستحب فقط ما هو واجب. السنة يرون أنه مستحب وأنه يجوز فقط، يجوز أنك تستثني. المرجئة يقول لا يجوز، إذا استثنيت فأنت شاك، والشك كفر. هذا ما ارتكب خلافا ما خالف في ذلك، ولكنه فقط نفسه ما قال انك ماذا منك مؤمن يقول انك في الجنه، فاجابه قال له اعلم ان الله جل وعلا قبل اعمالي يقول اني في الجنه، اذا انت على. ولكن بقي الشيء الثاني وهو مثل ما يدري ماذا يكون فيما بعد، جل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كل انسان لا يدري ماذا يكون في الغد ماذا يكسب. قوله لأن اسم الإيمان بالإطلاق إنما هو الكمال، هذا سبق وما كان كاملا، ومن كان كاملا يعني بإيمانه وبعمله كان من أهل الجنة، غير أن إيمان بعضهم أزيد من بعض، أزيد من إيمان بعض. نعم. وإيمان بعض أنقص من إيمان بعض، والزيادة فيه بزيادة العبد بالقيام باللازم له من ذلك، هذا أمر ظاهر ولا يحتاج إلى استدلال على هذا الشيء. يعني تفاوت الناس في الأعمال لا ينكره أحد، ولكن المنكر كون الذي نزل يزيد بالأعمال أنه ليس له زيادة ثواب وليس عنده زيادة إيمان، هذا المنكر الذي يقوله المرجئة. فالرغبة التي تكون عند الإنسان بدل تحدوه إلى العمل وتمنعه من المخالفة، هذه كلها نتائج الإيمان. إيمانه بوعد الله وإيمانه بأمر الله جل وعلا به وقبوله وامتثاله تفاوت بين عباده جل وعلا في العمل وفي الإيمان، وفاوت بينهم في الجزاء والدرجات. نعم. لأن اسم الإيمان بالإطلاق إنما هو للكمال، ومن كان كاملا كان من أهل الجنة، غير أن إيمان بعضهم أزيد من إيمان بعض وإيمان بعض أنقص من إيمان بعض، فالزيادة فيه بزيادة العبد بالقيام باللازم له من ذلك. قال أبو جعفر